إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا فكفانا ومن كل بلاء حسن أبلانا. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. توالد علينا منك الآلاء والنعم، فلا رب لنا سواك ولا إله غيره. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة الكبرى، أفضل من وطئت قدماه الأرض، وأفضل من احتوته الأرض، وأفضل من تنشق عنه الأرض، صلوات ربي وتسليماته عليه أجمعين. نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من رب العباد جل وعلا، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى وهو خير مسؤول أن يتقبل منا ومنكم هذه الجلسة، وأن يجعلها في موازين الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن هذه المجالس تنتهي عند الله تعالى يوم القيامة إلى مجلسين: إما مجلس يذكر فيه الله ويصلى فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه مجالس خير وبر يحبها ربنا ويرضاها، وإما مجالس لا يذكر فيها الله ولا يصلى فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه مجالس سوء وشر يبغضها ربنا ويأباها. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في مجلس من المجالس لم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. أسأل الله عز وجل أن لا يعقبنا الحسرات وأن يرفعنا وإياكم إلى أعلى الجنات. هذا اللقاء بعنوان صيدلية الواقع، وسبب اختيار العنوان لأنكم صيادلة. ها كده كويس معاكم ولا ما كويس؟ طبعا في ناس الشمار لسه بكون ما عارفين، دارين نشوف الزول ده الصيدلية دي فاشلة. طبعا عندكم صيدليات مهمة فيها أدوية، والأدوية ذاتها بتختلف من دواء إلى آخر، في أدوية بتدوها أي زول، في أدوية ما بتدوها أي زول، صح؟ في أدوية إلا الزول يجيب من طبيب معروف، في دواء إلا مختوم بروشيتا، الروشيتا تكون مخدومة، في دواء بيقول لك تمشي شنو كده ما تعرف الإمدادات الطبية، وهكذا. هاي انت قلنا انا زلفة كسا ولا شنو؟ انا عارف اي حاجة رصتك دي كلها عندي، في حاجات بوريك لها بعدين كمان. ايوة، وهكذا ايضا شرع الله سبحانه وتعالى شفاء لكل داء. شرع الله تعالى شفاء لكل داء، فما انزل الله تعالى الكتب، وما أرسل الله تعالى الرسل، وما أقام الله تعالى الحجج إلا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإلا لهداية الضالين والحيارى. فإن هذا الشرع شرع حكيم، وأتى من لدن حكيم خبير، وهو علاج لكل المشكلات. شرع الله تعالى علاج لكل المشكلات وشفاء لكل الأدواء والمعضلات، لأنه آت من رب الأرض والسماوات الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا ولم يتخذ في ملكه صاحبة ولا ولدا، كيف لا وهو القائل سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلق الإنسان عالم بمشكلاته وعليم بمعضلاته وقادر على إشفائه إذا سلك المسلك الصحيح. إذا علم ذلك نلج مباشرة إلى الصيدلية. هذه الصيدلية كما تعرفون وتعلمون، وأنتم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم، فأنتم تقرؤون علما كبيرا وتدرسون فهما جليلا، وإذا ما احتسبتم هذه الدراسة بأجل مساعدة البشرية وإنقاذ الإنسانية تكتسبون الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. يعني صح أنت في النهاية بتأخذ قروش وبكون عندك حاجة في المجتمع وأي حاجة، لكن وأنت تناول المريض هذا العلاج وتدعو الله تعالى له بالشفاء، لا شك أن الله تعالى سيجزيك الجزاء، فأنت تشفق وأنت تتخير له أحسن الدواء، فأنت أمين مؤتمن، أنت أمين وأنت مؤتمن. وإذا ما احتسبت هذا العلم عند الله تعالى لا شك أن الله عز وجل سيجزيك الجزاء الأوفى وسيرفعك المقامات العالية في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صيدلية الأطباء متى يأتيها المريض؟ المريض بيجي أول حاجة المريض مشي وين؟ ها؟ أول حاجة مشي شنو؟ مشي بيفحص ولا مشي للدكتور عشان يعمل له الفحص؟ ها؟ الإجابة رنك ما صح. المريض المسلم والطبيب المسلم أول حاجة بيعملها يلجأ إلى الله ويدعو الله. أنا عندي صاحبي طبيب نسأل الله عز وجل أن يبارك له، رجل فاضل وزول معروف، يعني أنا ما أذكر اسمه خليك منه لأنه ما يقبل الحاجات دي، لكن زول معروف أي طالب بيعرف وأي طبيب بيعرف، وزول ما شاء الله موفق وناجح وله يعني علم وله أخلاق نحسبه والله حسيبه. أنا يوم سألته قلت له أخي أنت دائما بتعمل شنو؟ قال لي أنا أي مريض بيجيني بدعو لربنا من صميم قلبي إنه يشفيه. أول حاجة بعملها قال لي بدعو دعاء صادق إنه يا ربنا تشفي المريض. بعد ده قال لي لو عنده عملية، أنا قال لي ما بعمل عملية، أي عملية عملتها إلا بعد أصلي ركعتين وأستخير في حتين عمل مهما كان البيشن عددهم كبير، قال لي ما بخش ساي نهاية. بالله رأيك في الكلام ده شنو؟ كلام عجيب ولا ما عجيب؟ يعني الصدقات والنفقات حاجات التانية دي خليها، صلاة استخارة ساي عنده رصيد عالي ولا ما عنده؟ شوف اليوم بيعمل كم عملية. قال لي أي زول عنده عملية أنا أول حاجة بصلي ركعتين أستخير الله، قال لي حتى بعد ذاك أخش أعمل له العملية. أي زول بيجي في العيادة بدعي ربنا إنه يشفيه. كذلك المريض المسلم عليه أن يضرع إلى الله تعالى بالدعاء، لأن الشفاء هو من عند الله تعالى، وأما هذه الاستشفاءات في نهاية المطاف إنما هي عبارة عن أسباب ووسائل، والمسبب هو الله. قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو شنو؟ فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو شنو؟ فهو يشفين. إذن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاد مريضا فقال: اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وأغنه بفضلك عمن سواك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. فقام الرجل على طوله ومشى. إذن الشافي هو الله. فإذا كنت مريض في بداية الأمر عليك أن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء. وإذا كنت طبيب عليك أولا أن تتضرع إلى الله تعالى بالدعاء، ثم بعد ذلك أحبة الكرام يلجأ العبد إلى بعد لجوئه إلى الله، يسلك العبد مسلك المسائل النظرية والتجريبية وغيرها من الاستشفاءات البشرية. المسلم يعتمد على الله تعالى أولا. لماذا؟ لأن الطبيب بشر، ربما يخطئ، في طبيب بدي مريض علاج غلط ولا ما في؟ أنا بعرف زول رجل فاضل نسأل الله يشفيه شفاء عاجلا، الزول ده ما مقتنع بالطب بتاع السودان، قال أي دكتور سوداني؟ قال لي أنا الكلام ده قالوا لي أنا، قال لي دكتور سوداني هو مش لهم. قال يا أخي كبار الأطباء في لندن قلت لي السودانيين، قال لي بطريقتهم أنا ما بمش لهم، مستشفى سوداني ما بمش لهم. عارف الزول ده حصل شنو؟ الزول ده مش خارج السودان، مش خارج السودان، عنده عملية بتاعة بطن عشان ما تحنكوا لنا فيها. ياخذ مني سقط جبلي مويه بارده كده ارتاح. جزاك الله خير. قال ماشي برا عشان ما يعدوا غلط. قدر الله، قدر الله، الرجل ده هو الان موجود، مشى برا السودان، قطعوا له الكراع الكويسه وخذوا الكراع الكعبه، والله قطعوا له السمحه وخلوا الكعب في محله، وحصلت مشكله كبيره. نعم دفعوا له مبالغ عاليه، في النهايه قالوا له الكعبه دي ولا نقطع ولا الحاجه دي تمشي لفوق طوال، برضه قطع عليه. قال لي مشيت بكراعين جيت احب، قال لي يا اخي انت لانك ما مشيت لي الله، لو من الاول اعتمدت على الله وتوكلت على ودعوت الله ومشيت لك لأي طالب بتاع طب احتمال ربنا كان يجعل على يد الشفاء. لكن إنك تعتقد إن الشفاء في المستشفى الفلاني أو الطبيب الفلاني دي أكبر مصيبة يقع فيها الإنسان. فكلا أحبة الكرام ما أحوجنا إلى التضرع إلى الله والتعرف على الله عز وجل. أول حاجة الإنسان يدعو الله عز وجل. طيب زول داير يتداوى عايز يستشفى، أول حاجة بيمشي للطبيب صح؟ يعمل مقابلة، وانت كدكتور لازم تكون زول طيب شوية يعني، لأن الناس اللي بيجوك دول بيكونوا زهجانين. ما عندنا واحد زعلان من الصرف بتاع القروش، قام مشى للدكتور القروش نقصت، قام الزول برا بيدخل، دق تلفونات وحول رصيد، في النهاية تمات دالهم. جاء داخل للدكتور قال الدكتور السلام عليكم، الدكتور المفروض يقول ليش عليكم السلام، صرى لي وشه، قال لي عندك شنو؟ قال لي عندي 70,000 ما عندي غيره وخطيت عليك برا. قال لي قال عندي 70,000 وغيره ما عنده وخطيت عليك برا. ها يعني الدكتور عامل فيها زعلان، لقى زول زعلان اكتر منه. ها الاريحيه مهمه، الانسان بيبشر الطبيب، بعد ما يمشي للطبيب الطبيب بيقول له تمشي شنو؟ تشخص المرض بعمل الفحوصات، بعد ما يعمل الفحوصات بعد ذلك بحول اليكم انتوا بعد ذلك تدوا العلاج. طيب نحن اذا تكلمنا عن صيدليه الواقع مباشره يكون الكلام ناقصا، فحتى يكون الدواء مكتملا قبل ان ناتي الى الصيدليه والى الدواء علينا اولا ان نتعرف على المعضله والداء. المرض شنو؟ صيدليه الواقع، ما هو مرض الواقع؟ المرض الواقع شنو اللي يمضي؟ ها عندكم امراض انتوا اللي يمضي بتاعه التهابات وانتي بيوتك وشنو ما عارف، ومعليش نحن تعفوا لينا، نحن ذات عاملين فيها دكاتره الشافعية بس طوالت، نمشي الصيدلية نلصق له وخلاص، مشاكل عجيبة في أمراض، لكن ما هي أمراض الواقع الحقيقية؟ الواقع الذي نعيشه مليء بالمعضلات والمشكلات على مستوى الأمم والشعوب والأفراد والجماعات، حتى الأطباء وحتى المسؤولين يشكون من أمراض وعلل. ما هي الأمراض؟ هنالك أمراض متعددة. المرض الأول مرض البعد عن الله عز وجل. في مرض زي ده ولا ما في؟ سؤال. هنالك أسئلة على كل واحد منا أن يجيب عليها مع نفسه. أنا ما أدري إجابة جماعية، أي زول يجاوب مع نفسه براو. أنتوا بتسألوا الزول ذاته حاسس بشنو؟ وجع راسه، بيجاي ولا بيجاي؟ عندك وجع ضروس؟ نحن برضو عندنا أسئلة، عندنا أسئلة أخطر من حقتك. سؤال الأول، كم نقرأ القرآن في اليوم؟ القرآن ده في اليوم بنقرأه كم مرة؟ وهل قراءتنا للقرآن بتدبر؟ وهل في بيت كل واحد منا مصحف شخصي؟ في مصحف بخطوه في الديوان، في مصحف بخطوه في الهول، لكن أي زول فينا عنده مصحف؟ أي زول فينا عنده مصلاية دي وراه دي حقة فلان بيقوم بيصلي فيها بالليل؟ ده مصحف فلان. أيهما أكثر قراءة وتدبرا؟ قراءة القرآن والعمل به، أم التواصل في الشبكات الاجتماعية، شبكات التواصل الاجتماعي، واتساب، فيسبوك، تويتر، تليجرام، انستغرام إلى غير ذلك؟ أيهما أكثر ترددا وتدبرا؟ هل نتعامل مع كلام الله عز وجل بصورة أقوى وأعلى، أم مع الجوالات بصورة أقوى وأعلى؟ سؤال آخر، أيهما أقوى في العلاقة والحميمية والارتياح، مع الأصدقاء أم مع الوالدين؟ زول تلقاه مع أصحابه 100%، من يجي داخل البيت طوالي يربط وش بتحككم، تعرف وش الككم؟ يجي صاري نحن تعبانين والنهاردة كله مصنقرين والمحاضرات شنو ما عارف والمواصلات زحمة والشوارع مقفلة ودي ما طريقة، يا يوم يجيب الغداء. ده نوع بيعمل كده. في نوع أول ما يجي البيت يبتسم وينشرح ويقبل رأس أمه ووالده ويدعو الله تعالى لهما ويشعرهما أنه في اشتياق شديد إليهما. أيهما أكثر؟ سؤال آخر، أيهما أكثر ترددا؟ أماكن اللهو واللعب والغناء والطرب، أم أماكن العبادة والإلحاح والدعاء لله سبحانه وتعالى؟ إذا أجيبت هذه الأسئلة يعلم كل واحد منا مدى قربه وبعده عن الله عز وجل، مدى قربه وبعده عن الله عز وجل. وإذا كان العبد من الله تعالى قريبا كان عن الأعداء بعيدا، إذا كان العبد من الله تعالى قريبا كان عن الأعداء بعيدا، وإذا كان العبد عن الله تعالى بعيدا كان من الأعداء قريبا. قال كراعي الغنم، كلما كانت الشاة بالقرب من راعيها كانت في حماية وصيانة، وكلما ابتعدت عن الراعي والمرعى الخصب كلما كانت عرضة للتهلكة، وإنما يأكل الذئب الشاة ياتا القاصية. كلام ده واضح يا دكاترة ولا ما واضح؟ ده كلام مهم جدا إنه أي واحد فينا يعرف. البعد عن الله تعالى مرض، ومرض وبال، وداء خطير. طيب مرض آخر مرض الهوى. وما أدراك ما مرض الهوى؟ من الناس من يكون إلهه والذي يتحكم فيه في الإرادة والأمر والنهي ذهابا وإيابا هو هواه وعقله بس. يا أخي عملت كده ليه؟ يقول لك والله يا أخي مزاج مزاج. ليه عملت كده؟ يقول لك الناس كلها بتعمل كده. أول حاجة الناس كلها بتعمل كده ما صح، الناس كلها ما بتعمل كده. واحد يقول لك يا أخي عادي الموضوع ما خطر، صح؟ واحد يعمل له مصيبة قدر إنه بعد ذاك يقول لك ما في حاجة. تحبس في أرض المجتمعات والعوائل، العوائل يا ترى كم العوائل الكويسة ولا الكعبة؟ يا أخي يقول لك فري نورمالي، عامل فيها دكتور هو تلقى عامل له مصيبة قدر إنه بعد ذاك. ما هو الضابط الذي تتعامل به؟ ما قال الله وما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أم هي الآراء والأهواء والأمزجة؟ عشان كده ربنا عز وجل قال أرأيت من اتخذ إلهه شنو؟ هواه. أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم شنو؟ أضل سبيلا. طيب سؤال آخر، ما هو من هو المشرع؟ المشرع هو الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أم هي الأهواء؟ زول المشرع بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، زول ثاني أي حاجة ربنا قال بيمشي فيها، ربنا قال لا بينتهي. الأول مريض والثاني صحيح، عرفت؟ لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم شنو؟ الخيرة من أمرهم. في ناس يقول لك يا أخي والله الكلام ده عارفينه حرام، لكن الناس بيقولوا فينا شنو؟ أنا داير التزم، لكن لو التزمت الناس اللي بيعقدوني يقول لي بقيت مولانا. طيب لو قال لك مولانا المشكلة شنو؟ ما خلاص ما في مشكلة، مش في مولانات غيرك هاي أركب معاهم ما في حاجة. انت مقتنع عنده الكلام ده صح اي اعمله. في واحد من الشباب زول كويس شديد يعني، وهذا يعني غالب الشباب ناس كويسين، لكن اصدقاء السوء ورفقاء السوء والمجتمعات التي يعيشونها احيانا تؤثر عليهم. المهم الود زول تمام، قال لي يا اخي انا والله ده رجل مسجد وكذا وما قدر اصحى للصبح. حتى قال لي يا اخي لو سمحت، قال لي ممكن تصحيني؟ قال لي لو قلت لي بقوم انا مشكلتي، قال لي كيف اقوم لو قمت بجي. يعني زول فاضل شديد نحسبه. الزول ده قام جي الصبح الجامع كله قاعد عايل له، طبعا شايفين زول بيمشي محلات معينة واصحابه مهم هم المجتمع او الحي عنده عنه انطباع. جي الجامع وانا تكيفت جدا لما شفته فرحته. تاني فقدت لقيته ما في، يوم جاي لقيته قلت له اخي انت فين؟ قال لي يا اخي والله ناس كنديل ما عندهم دين ولا ايمان. قال لي خاصه قال لي عمامك الكبار قاعدين في الكراسي ديل، قال لي ما عندهم اي برنامج. كيف؟ قال لي يا اخي الناس ذي عقدوني ذاته يا اخي. يا اخي قال لي قعدوا يعينوا لي من راس ديل كراي. قال لي انا قلت احتمال قمت نعسان لبست القميص بالقلبه حينتر القميص، قال لي لقيته عديل. يلا قميصه ده وسخان، قال لي لقيته نظيف، شكلي ده ما مناسب، لقيت روحي اوجهز في الجامع. قال لي اي حاجه صح؟ قال لي الحاصل شنو؟ قال لي ما عارف. قال لي نازل اي واحد عايله، وبعد ما عايله عايله جنبه. يا اخي اذا كان دي الناس الجامع، دي الناس الجامع بتعاملوا مع الزول الجاي بالطريقه دي، الناس البر يعملوا له شنو يعني؟ يا اخي ما معقول. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء ماله؟ قال تركه ما لا يعني. دي الناس الجامع. قال لي دي الناس ما عندهم دين ولا ايمان. قال لي انا تاني ما بجي. قلت له يا اخي انت عملتها كبيره، انت مفروض تجي الظهر وتمشي تغيب يوم يومين تاني تجي العصر. لكن يحكوا تلقي الناس دي من اول يوم تستحمى وتتريح. تعرف الزول ده مش اشترى هدوم جديدة, قال الهدوم الذات وقال بيعمل بها الكلام الفارغ ذات, قال ما بيجيبها لها اول, واشترى ريحة جديدة جقاشر, قال زي ما بمش للمحلات ديك تمام, قال لازم اجي لأ الله ده برضو ظابط 100%. قلت له اخي انت جيت قاشر كده وداخل الجامعة نازل قال انك شارب حمار النوم, قلت له عشان كده قاعد يعينوا لك. ضحك كده قال لي خلاص. قلت لك انت تاني تعال الظهر العصر كم مرة كده الناس خلوني تعود عليك بالنهار والحاج بعدك تجون الفجر. فطبعا شايف الفجر اول صلاة واولى, دار يبدا بشنو؟ دار يبدا بالترتيب. لكن حتى المجتمع المتدين ما ساعده. طيب اصحابه يقول لي شنو يا اخي لما نقول لهم حرام؟ يقول لي شنو يا اخي انت الشغله دي ما علمتنا؟ لا انت ذاتك تعلمنا لا وتزوغ مننا خلاص يعني بقيت ما ولانا. واحد قال لي بيقول لي انت قاعد يعني هسه خلاص ربنا غفر لك؟ ربنا ما بيغفر لك ذاته. يقول لي لانه المشاكل دي كلها علمتنا لا انت. المجتمع احيانا يكون له تاثير سلبي. بعض الناس يخاف من نظرة المجتمع, هذا في الشباب. أما في الشابات كثير من الشابات تقول لك والله أنا مقتنع المصافحة حرام وعارف النقاب كويس وحجاب والحشمة تمام والكلام الفارغ ما فيه فايدة, وفي النهاية الزور لما تيجي تتزوج الزور الماشي معاه ده بفك عكس الهواء وبيبيعه والكلام ده كله مقتنعين به. لكن صاحباتي كلهم بيعملن كده صح؟ تقول لك يا اخي لو عملت الحاجة دي في الاسرة ما في ناس البيت يقولوا شو, ناس الجيران يقولوا شو, الاهل يقولوا شو. والله شوف اذا انت لغاية الان ما قادر تتعامل مع الله وتترك الخلق اعلم انك على خطر عظيم, وهذا من الامراض التي قد يستعصى شفاؤها. ما في نزلوا حاجات خفيفة بتتعالج, لكن في مرض يا زول الدكاترة ذات نقول لك والله انت طبعا جيتنا متأخر, الدكتور مني يقول لك جيتنا متأخر اعرف موضوع خطير داري اعمل لك مبررات داري مهيد لك عشان بعدين ما تتفاجأ. يقول لك والله يا اخي ما في مشكلة طبعا اي حاجة بتتعالج وكده, بس يا اخونا انت جيتنا متأخر, كان مجرد ما حسيت بالحاجة دي تمشي للدكتور. منه يقول لك جيت متأخر انت بس بعد تعصر على الله قوي. الناس دي انت جيت متأخر دي تأشر خروجي سمع معناه موضوعك ده كبير. برضو في الامراض الاجتماعية والدينية والأسرية والاجتماعية هنالك امراض خطيرة يستعصي على المعالج علاجها. منها أن الإنسان إذا كان بعيدا عن الله أو يراقب الناس ولا يراقب الله. يا أخي من الذي خلقك؟ من الذي رزقك؟ من الذي أوجدك؟ من الذي علمك؟ يا جماعة أنا دار أسألكم سؤال بالدارجة يا جماعة, ربنا قصر فينا؟ أي واحد يسأل نفسه ورينا ربنا قصر فينا في شيء. يا أخي في ناس مجانين قاعدين في الشوارع وانت ظل عاقل, نعمة ولا ما نعمة؟ في ناس مرضى في المستشفيات. انا ادعو اي شاب واي شابة واسأل الجميع وارجو ان يكون طلبي هذا مجابا, انا ارجو منكم جميعا تمشوا تزوروا العنابر بتاعة العظام في اي مستشفى من طرف. يا اخي زول تلقى شد لك وراعلي لا قادر ينقلب جاي ولا قادر يتقلب جاي. في فصل الصيف زول تلقى من كثرة الرقات في السرير جسمه أصابته قروح, بعدها يجيكوا نتو تاني عشان تدوه مراتب بتاعت شنو ثمة هاي ليه؟ يقول لك يا أخي جسمه يجرح من الرقات ما قادر يتقلب. يا أخي انت تتقلب وتاكل وتشرب وتطلع وتنزل واي حاجه ربنا اداك لها, ناكل يا جماعه من نعم الله ونشرب وننام, وقد علمنا الله ادانا علم وناس ثانيين ما اداهم. يا اخي في ناس مجانين, في ناس خلقوا باهات وعاهات, في ناس جهلاء، في ناس كفار. يا أخي ربنا أنعم عليك بالإسلام، أنعم عليك بالإيمان، أنعم عليك بالمعتقد الصحيح. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم شنو؟ قال لعلكم تشكرون. ربنا قال: ألم نجعل له عينين، عينين يشوفا، ولسانا، وشفتين، يد تمسك، تعاين للصينية تختار أحسن صحن تشيل منه، اليد ذات عندها مفاصل تدخل جوا، اللسان يمضغ، الأضراس تمضغ، اللسان يقلب، البلعوم ينزل، المعدة تستقبل وتهضم، الحاجة السمحة النافعة ربنا يفيدك بها، الحاجة الكعبة الجسم ما بيستفيد منها ربنا يطلع عليك. وبعد ده ناكل خيره ونعبد غيره، نعظم البشر أكثر من تعظيم الله، ونشكر البشر أكثر من شكر الله. قال الله تعالى: يعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي يشنو الشكور. هذه النعم سيسألنا الله تعالى يوم القيامة عنها، فإذا لم نؤدي شكر الله تعالى فيها فإنها تكون علينا وبالا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. صيدلية الواقع، أمراض خطيرة، مرض البعد عن الله، مرض حب الذات، في زول يحب نفسه ذي حب شديد، وينظر إلى الآخرين بازدراء، يرى أنه على خير وهو ليس على خير، يقول لك: والله نحن ما كويسين، نحن وضعنا ده تمام. وضعك تمام؟ أيوة. في اليوم بتقرأ القرآن كم؟ سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قالت: عجبت لمن بلغ الثلاثين ولم يحفظ الثلاثين. الآن إدوا كطلاب المستوى بتاع العمر كم غالبا؟ كم سنة يعني؟ كم؟ 20؟ 22؟ يا زول قول 15، قول 15 بس، نديك 15 سنة كويسة معك. طبعا في ناس دارين يكبروا، وفي ناس دارين شنو؟ يصغروا. في ناس دارين يتخرجوا من الخدمة الوطنية، في نوع دار يعرس وناس البيت معترضين، ده لازم يعمل فيها وشنو كبير، يعمل شنب ويعمل حركات كده، والبيت تعمل زعلانة وحردانة، وصاحباتي كله ينشافهم مستقبلي، ده دار يكبر. وفي نوع كبير دار يبقى شنو؟ عشان كده الشاعر البني آدم ما بيقبل بوضع معين إلا من رحم الله. الشاعر قال: صغير ود لو كبرا، وكبيرا يشتهي الصغرا، وخال يبتغي عملا وذو عمل به ضجرا، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، أيحتاروا من القدر أم هم حيروا القدر. قال الزول الصغير داير يكبر، يقول لك: يا أبوي أنا أمي كنت كبير. والزول الكبير داير يبقى شاب، تلقاه يمشي ويتحكحك ويعمل حاجات. والمرة تلقاها كبيرة تقول لها: يا خالة تغضب غضب، هي تلقاها أكبر من حبوبك. تقول لها: يا خالة تغضب، تقول لك: أنا خالة. طيب يا أبويا. قال خال إني يبتغي عمل، زول عاطل ينقنق، بلد ما فيها شغل، دارين نشتغل وما لاقين، ذو عمل به ضجرة، يمشي يمسك الصيدلية ينقنق، يقول لك: والله دي حياة صعبة، شغالين دوامين وهنا وهنا وما مرتاحين. قال: ويشقى المرء منهزما، إذا انهزم يلقاه تعبان، وإذا انتصر برضو عنده تبعات تانية. قال: أيحتاروا من القدر أم هم حيروا القدر. على كل حال قول الآن عمرك 20 سنة، مفروض تكون حافظ أقل حاجة 20 جزء، لما تحصل 30 سنة بالكثير مفروض تكون ختمت القرآن. ويا جماعة والله لو الإنسان كل يوم بيحفظ صفحة واحدة بس في فترة وجيزة بتلقى روحك حفظت القرآن. لو في اليوم الواحد صفحة واحدة، الصفحة فيها كم سطر؟ الصفحة فيها 15 سطر. 15 سطر دي بنقدر نحفظها ولا ما نحفظها؟ يا أخي نحن بنقرأ الجروب كله، التعليقات بتاعت الجروب كلها نقرأ، صح ولا ما صح؟ ونقرأ أقوال الصحف، الصحف السياسية قولك الليلة أقوال الصحف قالت، ونقرأ النكات ونستمع للمقاطع الصوتية والمرئية والحاجات النافعة والما نافعة ونتولى أي حاجة. يا أخي الصفحة دي ما بتاخد معك ربع ساعة، 15 سطر بخمستاشر دقيقة بس، ده للزول العادي. أما لناس دكاترة زيكم كده يعني الصفحة دي احتمال ما تاخد مع الزول أكثر من 10 دقائق، لأنه ما شاء الله أي إنسان في مستوى تعليمي زي ده الإدراك بتاعه يكون شنو؟ أوسع. وكلما قرأ الإنسان كتاب الله أكثر وحفظ ما جاء عن الله عز وجل كلما كان له ذلك تنشيط. القرآن ده الهاردسك بتاعك ده تفرمط لك في ثواني، أي حاجة فارغة بتطلع عليك برا. أنت بتكون زول ذكي، بتكون زول نجيب، بتكون زول محترم، بتكون زول موفق. احفظ الله شنو؟ يحفظك. تحفظ حدود الله وكلام الله وأوامر الله، يحفظك الله تعالى من الأمراض ومن العلل ومن الفشل ومن المصائب ومن الحوادث ومن الكوارث. هذا أمر مهم. سيدة عائشة قالت عجبت لمن بلغ 30 ولم يحفظ 30. 30 هي شنو؟ 30 جزء القرآن. زمان في المعسكر بتاع الخدمة قام في مستجد كده يعني عمل معانا مشاكل، قام في واحد كلمه قال له والله الزول ذاك حافظ القرآن عمل حسابك. قام المستجد مشى للزول قال له يا أخي تعفى مني يا أخي، أنا والله جاني خبر قالوا حافظ 46 جزء. قال الدوت عن 16 هو هذا. قال لي يا أخي تعرف مننا والله، قالوا أنت حافظ 46 جزء. قال يا أخي ما معقول، والله عيب وفضيحة إنه الإنسان يكون ما حافظ القرآن ولا عارف القرآن فيه كم جزء ولا عارف القرآن فيه كم آية. والله يا إخوان فضيحة عظيمة. هذا كلام الله، كيف يليق بنا أن نتجاهله وأن نبتعد عنه وأن نلجأ إلى غيره؟ يا أخي زول كمان ذاك عالم عجيب، عالم الظلم شنو هاي، ده كمان ده عالم براولة، ده نوع خطير، ده زول خارج الشبكة أو تسير في 24 ساعة، خدمته دي معطلة، خدمته دي بس في جهة محددة. الجهة دي لو رسلت له رسائل وقامت البطارية نزلت طوالي مش مشتري بطارية جديدة، صح ولا ما صح؟ لكن لو حس بألم وضيق ما بيمشي يشتري مصحف، لكن عشان يقرأ المسجات الجاية من الجهة الفلانية ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يقلع منك بطاريتك، ممكن يمشي يشتري بطارية، ممكن يعمل أيش. يقول لك يا أخي عندنا موضوع مهم أهم من الدين، ما إذا عندك حاجة أهم من الدين اعلم أن المرض قد بلغ منك منتهاه. شفت كيف؟ طبعا الحب ده موجود، لكن في حب حلال وحب شنو؟ في حب حرام، في حب شرعي الإنسان يحب زوجته ما في إشكال، وفي حب ممنوع، في حب مشروع وفي حب ممنوع. لكن من الأمراض الخطيرة مرض الحب. الحب مرض ولا ما مرض؟ ناس الحب ذاته قالوا مرض، والفنانين ذاته قالوا الحب عذاب، ديرهم ذاتهم معترفين قالوا الحب عذاب ومرض. من أخطر الأمراض والعلل الموجودة ما في الجامعات. انت عارف أغلب المجتمع ده فاقد حنان. أي والله يا أخي أنا درس السؤال، الناس القاعدين في شارع النيل ديل كلهم شباب؟ سؤال، الناس ذي الشباب كلهم والله أعمامك كبار تلقاهم قاعدين، يقول لك ماشيين نشرب شاي، البيت فيه كافيتيريا ولا ما فيه؟ بنتك الصغيرة بيسوي شاي ولا ما بيسوي؟ يا أخي أنت عارف الشغلانة في عمر معين احتمال تمشي، لكن والله يظل لما نبقى كبير في فوق شينا ذاته ما جاية. ناس كبار تلقاهم قاعدين مع ستات الشاي يقول لك دارين نشرب شاي، والله موضوعك ما شاي، وما في كوباية الشاي بتستغرق 3 ساعات. معقول انت تجي تقعد من صلاة المغرب لغاية الساعة 12 ونص؟ انت قال هنا ده في قنبور، اقنعني انه ده شاي، شاي كيف يعني؟ الموضوع اكبر من شاي واخطر من شاي، الموضوع مرض. اذا نحن اقتنعنا انه الموضوع ده مرض بنقدر نعالجه، اذا ما مقتنعين انه ده مرض الزول بيكون لافي. لما تقتنع انه مرض الدكتور بيقول لك جدنا مالك، جدنا متأخر، اعمل حسابك. عشان كده الحب خطير وموجود، اي انسان عنده احاسيس ومشاعر، لكن يجب ان توظف. قال عليه الصلاة والسلام لم يرى للمتحابين مثل شنو؟ الزواج. الناس البر ديك يقول لك والله نحن حبينا بعد ما تزوجنا، ما في مشكلة الزوجة، حبيت لك بنت الزوجة. ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء شنو؟ مثنى وثاني وثلاثة وثاني ورباع. الآية دي غلط؟ الآية دي ربنا نزلها غلط؟ ربنا نزلها لأنه عارف في زول بعد ما يكبر وتكون بيجيه حاجات تانية. الحاجات اللي بتجيك دي ربنا عز وجل خدتها لك لها العلاج. ربنا قال ما فرطنا في الكتاب شنو؟ من شيء. لكن حب فيه معاصي، حب فيه ذنوب، فيه سهر، زول يساهر المسافات الطويلة ينوم الساعة 4:30 وقت النزول الإلهي. ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا، هل من سائل فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ زول يتلذذ مع البشر ومع المحبوب أكثر من الله عز وجل. هذا مرض خطير وهذا داء عظيم. عشان كده الشاعر قال كلام عجيب، قال فما في الدنيا أشقى من محب. قال في الدنيا دي زول شقيان أكثر من البحب ما في. قال فما في الدنيا أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. الهوى والحب ده قال عنده طعم حلو، لكن في قعر هناك في الدفل تقيل، عمل حسابك. قال فما في الدنيا أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا. تعرف باكيا دي؟ الناس يقول لك فلان ده بكاي والبيت ديك بكاية، صح؟ باكيا دي من زمن الناس ابن الغيم قاعدة. قال تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. إذا الوقت قرب وقت الفراق يقول يا أخي الزمن مرة سريع وما حسينا به. إذا ما قابل داري يقابل ومشتاق، وإذا قابل ما داري فارق، داري يكون بس معصلك كده، صح ولا ما صح؟ قال تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن نأوا. نأوا معناه شنو؟ معناه ابتعدوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق. كان جو كمان برضو تلقاه باكي ما دار الموضوع يتخارج، ده عذاب وهذا دمار للعقل والصحة والجسد والأبدان والأموال والأوقات والعلاج. لم يرى للمتحابين مثل الزواج. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الطبراني عليه رحمة الله. ثم إن الذي يحب حقيقة يحب شخص لا يريده المهالك. الزول اللي بيحب إنسان حب حقيقي ما بيضره، ما بيعمل له إشكالات، ما بيعمل له فضايح، ما بيعرضه للعذاب، ما بيدخله في المعاصي. أنا ده أحكي لكم قصة حب قديمة، أحكيها ولا ما في داعي؟ أنا ما قلت لك الناس دي مورطين؟ دي قصة حب قديمة في زمن الخليفة الراشد خالد بن عبد الله القسري. قال والله القصة دي مهمة تسمعوها، مهمة الإنسان يسمعها. هي قصة بتاعت حب وغرام، لكن فيها مواقف سمحة من الطرفين. قال: جاء إلى خالد ابن عبد الله القسري عليه رحمة الله بشاب نحيل الجسم، كان في ذو السمين. قال لك: أنا بحب، معناه ماله؟ قل لي: ده ما حنك. دائما الزول بيحب تلقاه ماله غالبا بكل رجيك. قال: جاء إلى خالد بن عبد الله، قال: بشاب نحيل الجسم نظيف الثياب عطر الرائحة، يعني ماله ذو القيافة. قال: مصفرة عيناه، ما في ذول عين جنبه، أي ذول عين قدامه، ده من علامة الحب. الذول بتلقاه بيحب تلقى عيونه ماله، ذول عنده غرغان. قال: مصفرة عيناه نحيل جسده. قال: الهيئة بتاعته حسن وشكل وجهه. قال له: عنده ماله؟ قالوا: هذا الشاب سرق دارنا وأخذ مالنا. قال الزول ده بعد الوجاهة دي ماله؟ حرامي، والمظاهر ماله. وده كلام أحيانا ما صحيح. يقول لك: العود بلا شد ما بقول شنو؟ العود ده أسا أنا لو طقيته بطلقة بقول طق ولا ما بقول؟ معناه في شد؟ يا أخي مسائل وأمثلة جايبيننا من وين ذاته ما تعال. يقول لك: أبونا الشيخ فرح والتكتوب قال إنه ما عارف، قال وما في شيء ضيع البلد دي إلا ناس أبوك الشيخ. كلمك بالواضح، وده مرض جايك له بعد شوية. خالد ابن عبد الله ما صدق الكلام ده. قال: الزول ده شكله ما حرام. قام أمر الشرطة يبحثوا عنه أكثر، قالوا: الزول ده شوفوه ماله. قام العسكري قام مشاليه، قال: الزول ده يعني عنده حاجة تانية، لأن الزول ده أمين أمانة شديدة، خدتنا جنبه حاجات كثيرة أبشيرها. طيب قام خالد بن عبد الله قال لي: يا أخي أنت سرقت. قال لي: قال لي: نحن حنقطع يدك، الحد قطع اليد، حنقطع يدك. قال لي: أقطع، ما متراجع. القاضي عنده فراسة مصر إن الزول ده ما حرام. قام بالليل قال: هددني خالد بقطع يدي إن لم أبح له بقصتها. قصتها دي معناها في شنو؟ معناها في اتجاه معاكس. قام والرو قال: الزول ده ما بنقدر نعرف موضوعه إلا نقيم الحد. قاموا جابوا في ميدان عام عشان يقطعوا يده، والناس يجمهروا، وناس الشمارات جو، وناس الأخبار جو، واللي بيحبوا الواتساب جو. ما في ناس عندهم واتساب، أي فارغة تلقيه يرسل: فلان سرق، كر يرسل، فلان عمل. يا أخي ما ترسل أي حاجة يا أخي، حتى لو زول مجرم ولا مذنب ما تفضحه يا أخي. يا أخي احتمال ربنا يستر، أستر ربنا يستر، بتفضح الناس. والله بتقع لك في وقت والله بيفضحك، زي ما بتفضح الناس، زي ما بتفضح الناس ربنا بيفضحك. ما أي حاجة ترسلها والله. بس في ناس شفت الأصبع ده، شفت ده اسمه شنو؟ الإبهام. والله ده يوم القيامة حيقول كلام خطير يوم القيامة. ده ما برسل رسائل جد. الناس اجتمعوا، قال: فإذا بشابة جميلة وطيئة كأن وجهها قمر جاءت مندلعة أمام السياف وأعطته رقعة. قال: في بيت وجهها وجهها جد، جاءت جارية جر شديد، أدت جواب للجلاد ده بيقطع اليد ورته. قالت له: الرجل ده الشاب ده ما حرام، الشاب ده مسكين وبحبها وعملت معه مواعيد. اعمل حسابك، اعمل حسابك من المقالب. قالت لي: تجيني في البيت. الحب ما بيعمل بصيرة، الزول بيكون ما بيعين للمآلات. اذا البيت اول ولد ما بيعين لي قدام. قالت لي: تجيني في البيت. صاحبك طوال ما شالوه جوا البيت، تخيل لما ناس البيت حسوا بدخوله عشان ما يفضح بنتهم، قام عمل شنو؟ لقى له بوجه كبيره بتاعت هدوم، شاله ومرد. بالله يا راجل الكلام ده شنو؟ ظل خطير ولا ما خطير؟ عمل فيها حرام سأل الهدوم ديل لقى لي حاجات خفيفة لم يخلتهم في جيبه وعمل فيها شنو؟ حرامي عشان ما يفضح البيت مع أهله ومرك. قالت له انضي قصة الولد. القاضي قال لي طيب دي بنت تكون؟ ايوه. قالوا ان البنت دي قالت كده كده كده كده كده. قاموا سالوه قال لي يا اخي يدك دي كانت حتتقطع ليه ما احترفتها؟ قال امام الجمهور كله قام قال قصيده. عارفوا قال شنو؟ قال هددني خالد بقطع يدي ان لم ابح له بقصتها فقلت هيهات هيهات ان ابيح بما تضمن الفؤاد من محبتها قطع يدي بالذي اعترفت به خير للقلب من فضيحتها. راجل ولا ما راجل؟ صعلوق لكن ذكران. هو كون صعلوق ما في شك لكن انا والله عجباني رجالته لانه في زول عامل فيها بحب لكن بس كان فلستك ضرب تاح مو بقى لذاته بخليه بقوم جاري. يا اخي انت ما قلت بتحب؟ يقول لك يا اخي قامت مظاهرات. طيب دي المسكينه دي مخلاه ليه؟ دي زي شنو؟ زمان كانوا في ناس سفهاء لكن مع السفهاء كانت عندهم شنو؟ رجاله. يا اخي الزول لا يبقى زول ملتزم ولا يبقى زول راجل. ما الذي حدث؟ عارف خالد بن عبد الله عمل شنو؟ اتكيف من الزول ده. ما ده زول صادق، هو زول بيحب وغلط لكن حبه ماله صادق. عارف عمل شنو؟ قال لي درت الزواج. ايوه ده ما امير المؤمنين يا زول، ما في كلام ثاني. قال الولد ده حنزوج ليه والان البنت، ودفع 1000 درهم. 1000 درهم دي يعني زي مليار ولفوق. ده دفع. قال احد الحاضرين زول رجل اعمال دفع، الناس كلها دفعوا. قال ليك الولد والبنت بقوا من اغنى الناس. طبعا الكتاب اللي فوق القصه دي الزول علق تعليق انا احيانا اؤيده واحيانا اعترض عليه. اوريكم له ولا ما في داعي؟ بعد ما قال القصه دي وكتبها قال سيفوز باللذات كل مجاسف ويموت بالحسرات من يدرأ العواقب. الزول ده جاسف لكن شنو؟ مناول لقاو. جاسف كان يده ممكن تتقطع لكن في النهاية الزول بقت مرض ولقى قروش كاش تقيل وكتب موقف رجولي في التاريخ البشري. ده موجود. الحب مرض، العلاج حنعرفه بعد شوية. وإن من أسوأ الأمراض والعلل في مجتمعاتنا ونحن نتحدث عن صيدلية الواقع أمراض الشرك والبدع. زول تلقى عنده شرك وعنده بدع، وقع في مصيبة. الزول يا جماعة لو وقع في مصيبة ينادي منه؟ ها؟ ينادي الله يا أخي. إذا سألت فاسأل منه، فاسأل الله. إذا استعنت فاستعن بمنه. يا أخي في ناس كثيرين يمشوا للدجالين والمشعوذين يقول لك مشيت كتبته. صح ولا ما صح؟ عملنا ليه عمل خاصة عند النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول ماله؟ قال فقد كفر بما أنزل على محمد. البي مش مرافق ساي، زول ما معتقد لكن لقى النازل ماشين قال أحسن رفقون. قال ومن أتى كاهنا أو عرافا ولم يصدقه لن تقبل له صلاة 40 يوما. الشرك بالله عز وجل والوقوع في البدع ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء غير الله. زول ينادي الأموات، ينادي البشر. يا أخي الميت ده الخلقه منه؟ خلقه أبوه. والكتل منه؟ مرة أنا بناقش في رجل كبير في سنه معتقد في رجل، إذا عتر بنادي أي حاجة بس عقيدته كلها في الزول ده. قمت سألته قلت له يا خال فلان ده وين الساعة؟ قال لي فلان ده مات. قلت له الكتل منه؟ ما أتاي الكتل منه؟ قال لي كتل الله. قلت لا الله ده معناه قوي الكتل زقلك ده بيه مؤهلاته دي كلها. قام قاعد يقول الله قوي الله قوي الله قوي. ما عارف هو شايف زوله ده الطب في اي حاجه يا اخي. ما قتل انه قتل الله يا اخي. ربنا القتل ده انت ما تمسك فيه. قتل وقتل حبوبتك وقتلك انت ذاتك يا اخي. ناس يخلوا ربنا ينادوا في الاموات وما تقول الكلام ده عند العجائز. انا قبل كم يوم جاي بري بري مش دي بري بيجا بالشارع ده ذاته. انا جاي نازل من شرق النيل جاي بالعرب نازل والله شاف لي بنت لابسه الجاكيت بتاع الطب الابيض ده. دي معناها دكتوره ولا ما دكتوره؟ مرق منا القبه مرق منا القبه. الزول المعاي قلت له يا اخي انا ما بقدر امشي انصح البنت دي. انت زول صغير شاب امشي انصحها. مشى قال لها جابك هنا شنو؟ قالت عندها مشكله كبيره وامها قالت لها لو ما مشيتي المحل الفلاني للشيخ الفلاني انا ما عافي منك. يا دكتوره جيتي هنا للشيخ؟ قالت ايوه جيته وريت الحاصلة. يا اخي معقول زول عاقل حي تتكلم لك مع مين؟ يا اخي الغنمايه تعرف الغنمايه؟ لما جانا يموت بتفوت تخليه بتشمه تلقى مات بتفوت طوال. تعرف ده ما عنده حاجه. ربنا قال ان تدعوهم مالوا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. واي انسان عنده اعتقاد في البشر ده عقيدته فاسده لا يقبل الله تعالى منه الصيام ولا الصلاه ولا الزكاه ولا الصلوات ولا الحج ولا صرفا ولا عدلا. قال الله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه شنو؟ الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما أدراك ما الشرك وما أدراك ما البدع. الآن الشوارع مقفلة بالليل. الناس قالوا محتفلين بشنو؟ بالمولد. الاحتفال بالمولد ده العمل عمل الرسول؟ قالوا لا. عمل ابو بكر الصديق؟ لا. عمر بن الخطاب؟ لا. عثمان بن عفان؟ لا. علي بن ابي طالب؟ لا. عمل عمر بن عبد العزيز؟ لا. الاحتفال بالمولد حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب600 عام. عملته الدولة الفاطمية العبيدية المنتسبة إلى عبيد الله ابن ميمون القداح كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وهم شيعة رافضة يهود أعداء الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. يا أخي الزول اتبع القرآن ويتبع السنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه شنو؟ أولياء. هذا هو الداء. فما هو الدواء؟ الدواء ينعكس في أمور. أولا أحبة الكرام دعاء الله سبحانه وتعالى. أنت إذا عرفت عندك مرضى أدعى الله يشفيك. الشافي هو الله والمعافي هو الله. دعاء الله عز وجل. ما من أحد نجح في هذه الحياة إلا بعد أن تعلق قلبه بالله تعالى دعاء ورجاء. يا أخي يونس عليه السلام دعا الله. تعرف يونس يقول لك مشكلتي كبيرة. مشكلتك كبيرة أي. شوف مشكلتك كبيرة أنت ولا يونس. يونس عليه السلام ربنا عز وجل عاقبه لأنه خرج بدون إذن دخلوا في بطن سمكة. مشى قطع مع الناس والجرعة وقعت عليه وألغوه في البحر. وبعد ذاك الحوت قام شنو؟ التقمه الحوت وهو شنو؟ مليم. ربنا قال فلولا أنه كان شنو؟ من المسبحين للبث في بطنه شنو؟ إلى يوم يبعثون. ده نبي. ربنا قال لو ما سبح الله وذكر الله ما كنت بمرغو. أصل إحنا كثير نقع في مشاكل ولا بنقرأ الله ذاته. إذا كان نبي ربنا قال لولا أنه كان من المسبحين للبث. نحن يكون فينا شنو؟ دعاء الله. دعا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا قال استجبنا له ونجيناه من الغم. أنا أرى انه ما في مشكلة اكبر من زر يدخل في بطن سمكة بعد ربنا مرجو. اذا علينا بدعاء الله سبحانه وتعالى، خاصة جوامع الكلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء في قنوت الوتر. إنسان يدعو في قنوت الوتر بالدعاء اللهم اهديني في من شنو، ده دعاء شامل، مش في حاجة يسمى تأمين شامل، ده دعاء شامل. قال اللهم اهديني في من شنو هديت، وعافني في من عافيت، وتولني. طيب إذا ربنا هدى أنت كويس ولا كعب؟ دار شنو ربنا هدى الرسل، ربنا يهديك معهم، عافني يعافيك من الأمراض من الأخطار من أي حاجة، تولني في من توليت، ربنا يتولى الصالحين، بارك لي فيما أعطيت، أي حاجة أداك لها الله، الله يبارك لك في أي حاجة عندك، قني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إلى نهاية الدعاء. دعاء الله تعالى خاصة بجوامع الكلم. ثانيا أحبة الكرام، قراءة القرآن بالتدبر والتأمل من العلاجات النافعة ومن صيدلية الواقع القرآن. وأي زول الآن ما عنده مصحف في البيت، احتمال يكون عندك مصحف في الموبايل، لكن الموبايل ده مرات ماله بيقطع شحن. أي زول ما عنده مصحف أنا أنصحك الآن تمشي تشتري مصحف وتخليه معك في الشنطة بتاعتك، وخليه معك في أي محل، أقرأ قرآن في المواصلات، أقرأ قرآن في البيت، أقرأ قرآن في الجامعة. كلما قرأت آيات الله تعالى اعلم أنك على خير وعلى هدى. قراءة القرآن بالتدبر والتأمل، الدليل قول الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشنو وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ثالثا أحبة الكرام، الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة. والله مهما كانت أسرتك طيبة ومهما كنت زول كويس، إذا شلتك كعبة بتضيعك، ومهما كنت إنسان رديء وسيء، إذا شلتك طيبة بتصلحك. الرفقة الصالحة، ويكفي في ذلك قول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع منه، مع الذين يدعون ربهم. الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج لزول، محتاج لرفيق، بعد ده ربنا قال لا أبقى مع المؤمنين يدعون ربهم، أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ولسوف يندم الإنسان يوم القيامة على الرفقة السيئة، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دعاء الله تعالى وقراءة القرآن بالتدبر والتأمل مع الرفقة الصالحة، هذا من أنفع الدواء. رابعا أن تكون لك شخصية، خليك زول عندك شنو شخصية واستغلالية بالذات. قال عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت، ولكن إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. خامسا أن يكون لك موقف، أنت عرفت الحلال وعرفت الحرام، عرفت المحصيد حرام، ها عرفت السجائر حرام، الخرشة حرام ولا ما حرام؟ واحد قال لي ما في دليل ان البنك حرام، قال لي ما تقول لي لا ضرر ولا ضرر، ده ما بيضرني، ده بيكيفني في راسي. قال لي انا اكتشفت ان الزول لما كان بناقشني اكون مصدور رسمي، قالوا ان ناقش عشان يتوب، وجابوا لي مصلح، يعني لو قال زول خفيفه كان ركبوا التونسيه معه ذات. يا اخي ما معقول، مخدرات ومسكرات يا اخي، انت عارف ده حرام، يقول لك لكن الشلة عملوا الشلة دي يوم القيامة الحساب فردي، أول ما تمرض أنت بتعرف الله واحد، دخلوك في القبر بيدخلوك براك، ربنا عز وجل يوم القيامة بيحاسبك براك. قال ولقد جئتمونا شنو فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ما تقول لي البنات كل إلا بصد كده، ما تقول لي عادي الناس كلها عاملة كده، أنا ما غريبة. أنت غريبة لكن الما بهدي والكريم مالو تعبان. الإنسان ما بيصف نفسه إنه غريب أو ما غريب بالمجتمع، وإنما الميزان هو ما قال الله وما قال رسول الله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا كان للإنسان شخصية ورأي وإقدام وموقف وقرار، هذا لا شك أنه سيصح. أسأل الله عز وجل أن يشفي قلوبنا من الأمراض والعلل، وأن يشفي أبداننا، وأن يختم لنا بالصالحات آجالنا. كم أنا سعيد بهذا اللقاء معكم أحبة الكرام، وآسف لو أغلطت عليكم في الحديث أو أطلت في الزمن، فما أردنا إلا خير. أسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان إخوانا أن يجمعنا أيضا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين، وصلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما في حاجة طيب.